السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إخوة في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قلنا يأخذ في الله دراسة نواقض الإسلام هذا من الأمور المهمة جدا لكل إنسان. أن المرء يأخذ في الله من لا يعرف الشر ربما وقع فيه، ربما عرف الشر لا للشر ولكن لا يتقيه. يعني أنت مطالب أن تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، فلا بد تعلم ذا. خلاص يا اخوان؟ طيب ان شاء الله نقرا كده من عند الناقد التاسع ان شاء الله. اقرا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءه من مساله الامام محمد بن عبد الوهاب ناقد الاسلام. التاسع، من اعتقد ان بعض الناس يسعهم الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. الإنسان كما قلنا لو قال أنا غير ملتزم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، هذه شريعة الرسول لا تلزمني، وإننا يجوز لي أن أخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الخضر خرج عن شريعة موسى، هذا كفر بالله عز وجل. لكن هل الخضر خرج عن شريعة النبي الله موسى؟ ليه لم يخرج؟ واحد يقول كده، واحد يقول إجابة كده، أحد معاه ملعب معاه. موسى نبي والخضر كان نبي. نعم، لان سيدنا موسى نبي والخضر ايضا كان نبيا. يبقى هو ولذلك هو قال له: انا على علم علمني الله عز وجل اياه لم تعلمه انت، وانت على علم علمك الله اياه لا اعلمه انا. يبقى هذا نبي وهذا نبي. يبقى له شريعه وهذا هو له شريعه. الامر الثاني، كل نبي او رسول كما بوصل لامه فقط. نعم، ان كل نبي كما بوصل لقومه خاصه. الخضر لم يكن تابعا لشريعه نبي الله موسى عليه السلام، انما هو له شريعه خلاص ليس تابعا لشريعه نبي الله موسى عليه السلام. لكن احنا طبعا هل نحن لنا شريعه غير شريعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن من امه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسعنا الخروج عن شريعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الاخر اخوه ناقد من النواقض، طبعا في طبعا في ختام هذه الروائع والنواقض إن شاء الله ننتهي منه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. اقرأ العاشر. العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه. الإعراض عن دين الله. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. ولا يعمل به. ولا يعمل به. والدليل قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. لا يمكن يا اخوه الانسان يعمل بدين الله تبارك وتعالى الا اذا تعلم. هل ينفع انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى بدون ما تتعلم؟ ولا بد الانسان لا يمكن ان تعبد الله عز وجل بصدق وبحق الا اذا تعلم المرء كيف يعبد ربه تبارك وتعالى. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه بوب باب قال باب العلم قبل القول والعمل وصدام قوله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. يبقى لا يمكن تعبد الله تبارك وتعالى الا اذا بد ايه؟ الا اذا كانت العباده عن ايه؟ عن علم. العلم يبقى فضله عظيم عند الله تبارك وتعالى، يكفي ان تسمع قول المولى تبارك وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وقال رب العالمين نرفع درجات من نشاء، قال العلماء بالعلم. نرفع درجات من نشاء يرفع بايه؟ هذا يرفع بسبب العلم. وجوب تعلم العلم يا اخوه في الامور الواجبات، يعني اذا كان الامر واجب يبقى تعلم العلم فيه ايه؟ واجب. ما الدليل على ذلك؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى الصلاه واجبه. تعلم احكام الصلاه بالنسبه اليه واجب. تعلم التوحيد هذا واجب عليك. يبقى ان تتعلم هذه الامور حكمها واجبه عليك. طب تتعلم سنن الصلاه، سنن الصلاه مستحبه يبقى تعلمها مستحب. هكذا يبقى في كل ايه؟ في كل الامور. السحر الشرك بالله تبارك وتعالى حرام، حكم تعلمه يبقى التعلم يكون حرام. يبقى على حسب الحكم او الشيء الذي انت هو من دين الله تبارك وتعالى يكون الحكم ايه؟ تعلم هذا الامر، اما ان يكون حلال واجب، اما ان يكون مستحب، اما ان يكون مكروه، اما ان يكون مباح، اما ان يكون حرام. فهذا تابع لمين؟ تابع لامر ايه؟ لامر الشريعه. يبقى آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. في الأمر الذي هو واجب عليك يجب عليك أن تتعلمه. ولذلك لما تيجي تقرأ في الأصول الثلاثة قال في الأصول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه أصول واجب عليك أن تتعلمها. لأن هذه أسئلة القبر الثلاثة التي ستسأل عنها في قبرك، من ربك وما دينك وما نبيك؟ إن لم يتعلم مرة هذه الأصول يبقى مقصر في أعظم الأصول هذا الدين، يبقى على خطر عظيم. يبقى ينبغي أن تتعلم هذه القلب والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. الدليل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المولى تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث يا اخوه، هذا الحديث مهم جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث ان من لم يتفقه في الدين هذا لم يرد ان من تفقه في الدين فهذا اراد الله به خيرا. مفهوم الحديث ان من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. وان الترمومتر اللي انت تقيس فيه هذا ربنا اراد بك الخير أم لم يرد بك الخير هو إقبالك على طلب العلم. بتتعلم وحريص أن تتعلم العلم الشرعي بتعلم أن الله أراد بك الخير. عرفنا إزاي؟ هو الحديث أهو، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث من لم يرد الله به خيرا لا يتفقه في الدين. خلاص يبقى لابد أن الإنسان تعلم هذا الأمر. أيضا عندما تجد مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. يعني هذا المجلس اللي انت بتجلسه هذا، هل يا اخوه انت تتعبد لله بهذا الجلوس وهذا المجلس الذي انت فيه؟ وعباده من اجل العبادات وقرب اجل من اعظم القرب لله تبارك وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، هو طريقك الجنه وان تتعلم ايه؟ ان تتعلم العلم الشرعي. لذلك تجد بعض الناس ممكن هو يهتم بجوانب ويغفل هذا الجانب، هو جانب طلب الايه؟ طلب العلم. هذا يا اخوه باب عظيم جدا من ابواب الخير والفضل. ما له منزله تعلم طلب الايه؟ طلب العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العباد بن سليم قال: وعظنا رسول الله موعظه بليغه ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب، وقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصينا. قال: اوصيكم بالسمع والطاعه أن تأمر عليكم عبد الحليم بشير في النوم من يعيش منكم بعد فسار خلاف كثيرة فعليكم بسنتي. شوف ماذا تفعل عند الاختلاف، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عرضوا عليها بالنواجذ. نسأل سؤال، يبقى عند الفتن والأمور والأحداث التي تقع ماذا عليك؟ النجاه إيه؟ فعليكم بسنتي. طب كيف تعرف سنة النبي وأنت لم تتعلم؟ الرسول قال لك فعليكم بسنتي. آه والله حديث الرسول عليكم بسنتي. طب سنة النبي تعرفها إزاي؟ تعرف السنة والبدعة إزاي إن لم تتعلم دين الله تبارك وتعالى؟ يبقى هو إيه؟ يبقى تعلم العلم هذا أمر إيه؟ هذا أمر مهم جدا في دين الله تبارك وتعالى. طبعا هنا طبعا الشيخ بيقول من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. اكتب عندك كده. المراد بالإعراض هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما، يعرض عن تعلم أصل هذا الدين ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين، لأن هذا لا يقوم به إلا العلماء. فالتفاصيل لهذا يقوم به العلماء، لكن يكفيك أن تتعلم الأمور اللي هي تصحح عقيدتك. تعلم عقيدة وتعرف معنى لا إله إلا الله، شروطها، أركانها، هذه أمور لا يمكن يسأل إنسان مسلم لا يعرفها. تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف دين الإسلام. مش هقول لك والله تعرف خلافات العلماء وأقوالهم في كل مسألة، التفريعات التي في كل مسألة، هذا لا يقوم به إلا العلماء. لكن الأمور الواجب عليك، أمور الاعتقاد والتوحيد والدين، لابد تتعلم هذه الأمور. تقضي عمرك كله تسأله إيه وتعرف الإسلام ما يعرفش؟ تقول ما هي أركان الإيمان؟ ما هو تعريف الإيمان شرعاً ولغة؟ ما يعرف. ومسلم يدين الله تبارك وتعالى يشك أن يلقى ربه تبارك وتعالى. فلا بد من هذه الأصول، لا ينبغي تخرج من أن تتعلم هذه الأشياء. اكتب عندك فمن أعرض عن دين الله. لا يتعلم دين الله عز وجل ولا يعبد الله مطلقا، لا يعبد الله بالدعاء ولا بالصلاة ولا بالحب ولا بالقول ولا بالإيمان ولا بالاعتقاد ما الله هو الخالق والرازق المدبر وأنه المعبود بحق، فهذا كافر بإعراضه. فأعرض عن تعلم الدين خالص بالكلية. الدليل قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقصه بأنه مجرم. فقال المولى عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. قال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الإنسان يا أخوة لا بد أن يكون له دين. ما ينبغي واحد يقول والله اني اعرض عن دين الله تبارك وتعالى. طب ايه اللي بيحكمك وايه اللي بتفعله؟ لا بيصلي ولا يصوم ولا يتعلم الدين ولا الشرع ولا شيء من الاسلام، هذا كيف يكون مسلم؟ يعني تجد انت كل واحد مثلا يعني هذا يعني ممكن يسمى ملحد. انت ما تلتزم بدين ولا بشرع ولا بتتعلم امر وتعلم الصلاه ولا الصيام ولا زي ولا امور العقيده ولا امور الشرع ولا هذا ما يكون مسلم، كيف يكون مسلم ولا يتعلم هذه الايه؟ تعلم هذه الامور. هذا طبعا تكتب الاعراض ينقسم الى قسمين، اعراض اعتقادي يعني اعتقد ان هو ايه في داخله ولا بيتعلم الدين ولا بالشرع ولا بهذه الامور، اعرض عن تعلم الدين والعمل به وهو معتقد هذا هو الصحيح اني طبعا ما يلزمه بالدين ولا اعتقاد الا بس مسلم بس فقط، هل هذا ينفعه؟ هذا شرك اكبر. القسم الثاني الاعتقاد العملي، اعتقاد العمل دائما يكون اكبر واصغر. اكبر يعني انك انا خلاص قلت ما بيلتزم بعمل في الشريعه ولا في الاسلام ولا بيتعلم امور الدين، هذا طرف بالكليه لكن هو ولا يعتقد في داخله، هذا حكم انه ايضا ايه؟ يبقى اكبر ايضا. لكن واحد ترك بعض امور الدين، ترك واجبات، ترك امر من امور لا يحكم عليها في الشرع بانها كفر بالله تبارك وتعالى، هذا حكم بانه ايه؟ على حسب الشيء الذي تركه واعرض عنه يعتبر ايه؟ يعتبر فاسق ظالم عاصي. فماذا نضع عندنا ايه؟ بعد كده اخر شيء في هذه الرساله بعد الشيخ ما انتهى، احنا كده انتهينا منين؟ نواقض الاسلام العشرة. اقرأ بعد ذلك خاتمة. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخالق. هذه النواقض كلها يا اخوة لا فرق فيها بين مين؟ الشيخ بيقول لك لا فرق فيها بين الهازل والجاد والخائف. نعم. إلا المكره. إلا المكره. وكلها من أعظم كلها من أعظم ما يكون خطر. من أعظم ما يكون فقر الفقر، وأكثر ما يكون وقوعا، ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها، ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. هذا طبعا الشيخ نبي يقول لا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف الا المكره، وكل هذه النواقض من اعظم ما يكون خطرا ويكثر وقوعها في الناس. ينبغي الانسان طبعا ان يحفظ هذه النواقض، لانه طبعا كثير من الناس قد يقع في هذه النواقض وقد لا يدري انه وقع في هذا الامر. طبعا معنا في الحالات هنا الشقه ليه الهازل والجاد والخائف الا مين؟ الا المكره. فمن فعل ناقضا ما تكتبش اقول لك كلمه مولى فمن فعل ناقضا من نواقض الاسلام فعله هازلا سيد لصنم هازل بيهزر حكمه ايه؟ شرك بالله تبارك وتعالى. الشيخ يقول لك ما فيش فرق بين الهازل وفعل هذا هازل بيهزر بيسجد لصنم وضع صليب بيهزر برضه على فهذا هو طبعا هذا الحكم بانه ايه؟ انه شيء فيش فرق في هذه النواقض اللي ذكرها الشيخ كلها العشره بين الايه؟ بين الهازل. يبقى لو فعله هازلا استهزأ بالصلاة، استهزأ بالدين، يمزح ويسخر، هذا يكفر ولا لا يكفر؟ هذا يكفر، خلاص؟ طب شخص جاد مش بيهزر جاد يعني مو فاهم قصدي يسخر بالدين جازما هذا حكمه ايه؟ يكفر. اذا كان احنا قلنا الهازل يكفر، الملك بالجاد نقولها بجد، خلاص؟ طيب يبقى الساخر والجاد هذا حكم انه ايه؟ لأنه كفر. طيب فمن فعل ناقض من نواقض الإسلام خائفا على نفسه أو خائفا على ماله أو ولده هذا حكمه؟ لا خاف على نفسه. يعني مثلا على نفسه وعلى أن هو يفصل مثلا من عمله. أو إن لم تسجد لصنم هتفصل من عمله. قلت كافر. حكمه أنه هذا كافر كافر مفيش كلام تصور لا احنا بنقول هذا في هذا الامر هذا الامر ايه؟ خائف عشان الشيخ لقي لا فرق بين الجاد والهازل والخائف الا من الا المكره واستثناء لك المكره خلاص؟ لكن هذا قالوا طب انت هتفصل من شغلك هو لسه مكره هتتفصل من شغلك هل يفصل؟ لا خلاص يقول والله افصل من شغلي ولا اكفر بالله تبارك ولا اتي بناقض من هذه النواقض خلاص يا اخوان؟ نعم. طب هنا طبعا ايه؟ اكتب عندك كده الحالات هنا خمس حالات. حالات كم حاله؟ خمس حالات. حالات الكفر دي اكتب بقى خمس حالات، معنى خمس حالات هقول لك اللي هم خمسه طبعا ايه؟ اربع حالات يكفر وحاله واحده لا يكفر. الحاله الاولى فعل الكفر أو ناقض من نواقض الإسلام مازحا هازلا حكمه كافر هذا يكفر هازلنا وين هازلا مازحا أو هازلا فعل الكفر أو ناقض من هازل هذا الحكم بأنه إيه؟ يكفر. طيب بعد كده الحالة الثانية فعل الكفر أو ناقض من نواقض الإسلام جادا هذا حكم بأنه إيه؟ يكفر. الحالة الثالثة فعل الكفر خائفا يكفر. الحالة الرابعة فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر حكم انه ايه؟ كافر برضه. فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالايمان لا يكفر. تمام ما شاء الله عليكم اكيد انتوا ايه؟ بفضل الله الحمد لله يعني انتوا طبعا ايه؟ خلاص يا اخوان كم حاله هذا؟ خمسه. طب لماذا يا اخوان نقول الا المكره؟ قول المولى تبارك وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره. فالذي يكفر لاجل المال وخوفا على ماله او اهله فقد استحب الدنيا على الاخره وقدم الدنيا على دينه ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره. فاذا فعل ذلك او فاذا فعل الكفر خوفا على اهله او خوفا على ماله او خوفا على نفسه فانه يكفر ولا يعذر بالخوف لقوله ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره. وقال المولى تبارك وتعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ولم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم. يبقى يا اخوه هؤلاء الايه نزلت في مين؟ نزلت في قوم اسلموا وظلوا فين؟ وظلوا في مكه لم يخرجوا لمين؟ لم يهاجروا. فلما كان موقع بدر خرجوا مع مين؟ خرجوا مع الكفار فقاتلوا المسلمين فقتلوا. فالمولى تبارك وتعالى انهم ايه؟ انهم ماتوا على الكفر. خلاص؟ طيب لكن هذا طبعا الذي يكره طبعا هذا يقع لابد يقع تحت تهديد ليه؟ تحت التهديد. خلاص يكون اكراها ملجئا ان يعني يوضع السيف على رقبته او يهدد من شخص قادر ويعلم انه ينفذ هذا في الحال فهذا يكون مكرها. فاذا اطمأن قلبه بالايمان فلا يضره كونه يتكلم بكلمه الكفر او يفعل الكفر. اما مساله الخوف مجرد الخوف فقط فهذا لا يبيح له الايه؟ لا يبيح له الكفر. الخوف على نفسي او اهلي او مالي لا يكون ايه؟ كافي. يعني مثلا معاك في مساله خلق القران لما دخل يحيى بن معين على الامام احمد فالامام احمد اعرض عنه في احمد في اخر حياته ودخل عليه فالامام اعرض عنه وكان يحيى بن معين اجاب الى القول بخلق القران فجعل يحيى بن معين يقول في الامام احمد يقول له حديث عمار حديث عمار يعني الا من اكره بسن عمار جل الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا له جاء يبكي قال ما يبكي قال رسول انا طلبوا مني ان انا اسب النبي صلى الله عليه وسلم سب الرسول كفر. الرسول قال وكيف تجد قلبه؟ قال مطمئن بالايمان قال ان عاد فعود لو لك سب الرسول افعل عمار يا اخوه وقع تحت التعذيب خلاص اما ان تقتل واما ان تقول لكن اما انت لو قالوا لك انت ان لم تسب وتسخر من الدين هيحدث بك كذا وكذا وكذا لكن لم يحدث بك شيء. مجرد الخوف لا يعتبر يا اخوه بالنسبه للانسان ايه؟ لا يعتبر عذر. لكن يعتبر عذر لابد يكون ايه؟ لابد يكون مكره. خلاص انت وقعت اما يوضع السيف على راسك اما ان تقول كلمه الكفر اما تقتل. او انسان انت تعلم انه ينفذ الحكم هذا. انه ينفذ هذا ليه؟ انه ينفذ هذا الحكم. فهذا الحكم طبعا بانه ايه؟ بان الانسان في هذه الحاله يعذر يتكلم ولو قتل بسبب اصراره على رايه الصحيح يعتبر شهيد؟ اه لو صبر وقتل خلاص قتل والد عمار انت معك ابوه وامه صبروا على هذا وقتل اول شهيده في خلاص اول شهيده ابوه وامه عمار خلاص. شيخ مش يحيى بن معين عزب يعني وسجن لدرجه اللي هو كان بصره كان هيروح يعني؟ لا احمد قال هو هذا هدد بس فقط يعني هذا دوب مثلا حضرتك تترك وظيفتك خلاص ان لم تقل مثلا بان السيده عائشه مثلا مع ميزانيه او مش كذا وكذا خلاص او ان الشيعه مع المذهب صحيح هذا دوب بس تهديد ما انت خلاص تعمل ايه؟ هتفصل بالفعل او تفصل من شغلك لكن هذا طبعا الاكراه هذا من وقع فيه لابد يقع في امر شديد جدا لا يستطيع معه ليه؟ لا يستطيع معه أن يصبر على هذا الإيه؟ أن يصبر على هذا. القرآن كان في الشمال من الإسلام؟ نعم. في الإسلام في ولا في الشمال؟ وفي شرع في شرع من قبلنا كان الإنسان لا يجوز له أن أن يقول حتى وانتهى كره. في قصة أصحاب الأخدود ماذا فعل؟ أتى به من يكفر إما فكان هو لا يستطيع رجل منهم أن يقول. لذلك الرسول قال مما اختصت به هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز أمتي عن الخطأ والنسيان وما ستجريه عليه. يبقى بالغ الإكراه هذا خاص بمين؟ خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصا به بأحد. خلاص يا إخوة؟ يبقى هذا خاص بأمة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بمين؟ خاصا ببقية الأمم. طيب احنا كده انتهينا من رسالة نهضة الإسلام. وبإذن الله تبارك وتعالى بكرة خميس أجازة درس العصر ودرس بالليل. النهارده بالليل في درس ان شاء الله. النهارده بالليل في درس. لكن بكره ان شاء الله في معانا حق طبعا اخ يعني مكلمنا من فتره كده فما اقدرش اتاخر عنه. هتروح معانا الحمد لله. بكره ان شاء الله غدا يعني. وطبعا هو درس العصر احنا نعتذر عنه. يبقى ان شاء الله موعدنا باذن الله تبارك وتعالى امتى؟ السبت ان شاء الله. درس السبت ان شاء الله من قبل الله اللقاء واللقاء. وطبعا اقول لكم ان شاء الله باذن الله الكتاب اللي هنبدا نشرح فيه من البدايه من ايه؟ من الاسبوع القادم بدلا من العقد الايه؟ بدلا من العقد الاسلامي. خلاص؟ نعم؟ قواعد العقد ربنا لا المهم المهم احنا نشوف ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. اسال كل الناس ان انا عايز الكلام من 6 شهور كده تكون خلصتوا. نعم؟ رغم الإسلام؟ عايزين نقوم بس ولا الشرع؟ لا شوف الشرع. ربنا يسر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.